بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في كتاب القضاء، و تعليقات يسيرة والشروح. من هذا الدرس وما بعده، كما أحيانا يصطلح بعض الإعلاميين يقولون العد التنازلي، فما بعد هذا الدرس تبقى بإذن الله 9 دروس، وقد تكون 8 حسب مسيرتنا، وبهذا نكون أنهينا هذا الكتاب بإذن الله وتوفيقه وعونه، وأسأل الله التسديد والإعانة. نستمع إلى قراءة الشيخ الآن، حفظه الله وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كانت العين بيد أحدهما فهو داخل والآخر خارج، وبينة الخارج مقدمة على بينة الداخل، لحديث البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وفي لفظ واليمين على من أنكر، رواه الترمذي، وحديث شاهداك أو يمينه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه، اتفق عليه. أولا، بالنسبة للأحاديث البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، حديث صحيح، وفي لفظ واليمين على من أنكر لم يشر إليه الألباني، ولكن الصحيح أن هذا الحديث ضعيف، يعني هذه الزيادة ضعيفة، وليست عند الترمذي، وإنما هي عند الدارقطني، نسبتها إلى الترمذي ليست عند الترمذي، وإنما هي عند الدارقطني رحمه الله جميعا. طبعا حديث شاهداك ويمينه مر معنا وهو متفق عليه، وكذلك الحديث الذي أشار إليه المؤلف أنه متفق عليه. الآن يقول المؤلف: العين تكون بيد أحدهما، هذا من اصطلاح الفقهاء يسمونه داخل وخارج. الذي بيده العين تحت تصرفه، مثل معه سيارة هو الذي يقودها يسوقها، وجاء شخص وادعى أن السيارة له، الذي بيده السيارة هذا يسمى داخل باصطلاح الفقهاء، والآخر يسمى خارج. وبعضهم يسميه، يقول إن الداخل هو ذو اليد، وبعضهم يقول هو الحائل، وكلها تدل على معنى واحد، وهو من بيده العين المدعى عليها، أي أنها ملك لغيره. والآخر كما قلنا يسمى الخارج أو غير الحائز، لأنه غير حائز لها. المؤلف ذكر أن البينة فهي للداخل، نعم، وبينة الخارج مقدمة على بينة الداخل، لحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذا قول لبعض العلماء ومشى عليه في المذهب. ولكن هناك قول آخر: إذا تعارضت البينتان، كل واحد منهم جاء ببينة، الذي تحت يده يقول هي لي، والذي ادعاها يقول هي لي، فيقول العلماء في القول الآخر إن إذا تعارضت البينتان تساقطتا، أي لا ينظر القاضي لأي منهما، فيحلف من هي بيده، يحلف أنها له، نعم، فإنك لا، يعني رفض أن يحلف، قال أنا جئت ببينة وهي تحت يدي، قال له القاضي: إذا نكلت فيحلف الآخر المدعي، فإذا حلف أخذها. وحقيقة عند التأمل بهذا القول الثاني هو أقرب إلى العدل، والله أعلم. نعم. لكن لو أقام الخارج بينة أنها ملكه والداخل بينة أنه اشتراها منه قدمت بينته، أي الداخل هنا لما معها من زيادة العلم لشهادتها بأمر حدث على الملك خفي على الأولى على الأولى، كما لو ادعى بدين وأقام به بينة فقال المدعى عليه أبرئني أو أبرأني وأقام بينة بذلك قدمت لما معها من زيادة العلم. هذه الآن حالة أخرى، لو أقام الخارج بينة أنها له، يعني أثبت أنها له، ثم ادعى الذي تحت يده، نعم قال صحيح أنها كانت له لكنه باع عليه، ثم جاء ببينة، وهنا تقدم أيضا بينته لأنه المؤلف مشى على أن بينة الخارج مقدمة على بينة الداخل في الأول. المدعي أنه جاء ببينة يقول تقدم، الآن هنا لا، ما دام لا نسأل مسألة كأنها أصبحت مسألة جديدة، فهو لم ينكر أن هذه السيارة كانت له وقد تكون باسمه، إلى الآن ما نقلت أيضا، ويحدث هذا كثيرا، ويأتي ويقول انظروا السيارة باسمه، فيأتي الآخر ويقول نعم صحيح لكن أنا اشتريتها منه، وهذا بينت أنني اشتريتها، مبايعة عند معرض شيك وقد استلمه أنه قيمة السيارة الفلانية، هذه بينة، فهنا جاء بعلم جديد. نعم، فلم ينكر الأصل ولكنه أضاف مسألة جديدة. يقول مثل لو جاء شخص وقال أنا أريد من فلان 1000 ريال، وهذا شيك إنني قرضت 1000 ريال، قيل للمقترض هل سددته؟ قال لا ما سددت، لكن أعترف أنه أقرضني لأنه يرى شيك مباشر استلمه مكتوب فيه قرض، لكنه أبرأني يعني أعفاني أي سامحني. فإذا جاء ببينة تثبت هذا، يعني شهود مثلا أو كتابة، فإنه مع زيادة علم فتقبل. هذه مسائل كلها من باب الأمثلة وواضحة في رأيي، لا تحتاج قلت لكم تعليق كثير، ولكن أؤكد أيها الأحبة قبل أن نتجاوز هذه المسألة على ضبط الأمور والكتابة في ذلك، أو ما يقوم مقام الكتابة كشيك، لأنه يا أحبتي أحيانا يحدث النسيان، وما فيه من خلال التجربة والواقع أسهل وأسرع من النسيان في الأمور الأموال والحقوق. فكون الإنسان يضبط نفسه بإثباتات بأي وسيلة حتى لو كان أقرب الناس إليه، لأن أقرب الناس إليه أحيانا ينسى. وسبقا ذكرت لكم قضية عين، شخص توفي فوجد أولاده أن لفلان هذا المبلغ، ووجدوا شيك مكتوب ولا ذهب وشيك آخر، فذهبوا للشخص الآخر، كلهم توفوا الآن، فقالوا له إن والدنا بينك وبين معاملة بمبلغ جيد، وعندنا تعارض بين شيكين، هل أبرأك الوالد، يعني عفوا هل سدد لك أو لا؟ قال والله ما أعلم، لا أعلم هل سدد لي أو لا. وهو ناسي يعني صادق الرجل فاضل أعرفهما كلاهما، فاستشارني أبناؤه، قلت أنتم تريدون إثبات حقوق هذا شيء، أن تريدونها إبراء ذمة والدكم شيء آخر، قال لا نريد إبراء ذمة والدكم. قلت الرجل حتى يستحق المساعدة، أعطوه المبلغ، فإن كان فعلا سبق استلم المبلغ فالعفو، إن كان لم يستلم المبلغ فهو حقه وصل إليه، إن كان قد استلمه فهي صدقة لوالدكم. فعلا تشاور الورثة وقرروا ذلك، ففرح فرحا شديدا لأنه كان محتاجا. لكن تقع إشكالات فيه. وأنا أذكر دخلت في قضية أخرى، رجل يقول لي ودخلني وسيط، قال أنني أريد من الناس من شركاء له شركاء بينهم شركاء، ما كان يكتب، أريد منهم مبلغ كبير يعني. فذهب شخص إليهما أو إليهما، لا إليهما هما شركاء، قالوا لا نحن نريد منه، نحن نريد منه أضعاف ما ذكر. فالمشكلة الآن هو يرى أن له وهم يرون أن ليس لهم، لكن قالوا لأنه صارت بعده قالوا قد أحللناه في حياته، هم كلهم فضلاء والله أعرفهم. والآخر قال إذا أنا ما دمتم أحللتموني إن كنتم تؤمنون أنا أيضا كان الحق لي أحللتكم. لكن هي مشكلة في النهاية، في النهاية كون وجد أمثال هؤلاء الذين يحلل بعضهم بعضا جزاهم الله خير، بل إن الآخرين كانوا يقول نقيد ومزقنا الورقة لما تأخر تسديدك، أصحاب فضل وخير. لكن الأموال ويقع مشاحة وأحيانا بعض الورثة يرفض التنازل، وهذه حقوق. فأنا أنصح الأحبة في أي شيء، نعم كما بيّن الله سبحانه وتعالى، فاكتبوه الكتابة والإشهاد، وإلا يقع النسيان ويقع الإشكال ويقع الدعوة والله أعلم، وتنقلب الدعوة على صاحبها. نعم. أو أقام أحدهما بينة أنه اشتراها من فلان، وأقام الآخر بينة كذلك، عمل بأسبقهما تاريخا لإثباتها أنه اشتراها من مالكها، ولمصادفة التصرف الثاني ملك غيره فوجب بطلانه، فإن لم يعلم التاريخ أو اتفق تساقطتا لتعارضهما وعدم المرجح. نعم، هذا الآن اثنان ادعى حالة، فإن وجد تاريخ دعوى الشراء فلا شك أن الذي تقدم تاريخه هو صاحب الملك، ويكون الذي اشترى الآخر وقع شراءه على شيء ليس ملك لمن باعه. وفي أرض الآن في منطقة من المناطق فوجئت بها، هذه جديدة قبل أيام، تصوروا قيمتها الآن كما حدثني الشخص تعدت مئات الملايين، يقول دخلت خانة المليارات، مبيوعها أكثر من مرة. نعم، باعها شخص ثم باعها ووجدوا أن في إشكالات فيها، ولا تزال إلى الآن عند المحاكم، ومبلغها ضخم جدا، حتى بعضهم أصيب بإشكالات نفسية، وبعضهم خاصة أن من يطالبونه ليس من السهولة أن يصلوا إليه، والقضية عند المحكمة على كل حال. فلهذا تقع بيع على بيع، والنفس ضعيفة في جانب المال، فقد يبيع الإنسان بضاعة مرتين وثلاث، بعض الناس لا يخافون الله جل وعلا. فهذا اللي قاله، يقول فإذا تعارضت تساقطت والقاضي يحكم في ذلك. نعم. الرابع أن تكون بيد ثالث، فإن ادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا، لأنهما اثنان كلاهما يدعيها. طيب الآن أصبحت بيد ثالث، ليست بيد واحد، واحد داخل وخارج الآن عندنا، وسيتكلم المؤلف فيها. نعم واضح. فإنك لأخذاها منه مع بدلها، أي مثلها إن كانت مثلية، وقيمتها إن كانت متقومة، لتلف العين بتفريطه، وهو ترك اليمين للأول أشبه ما لو أتلفها. هذا الآن صار اثنان يطالبون هذا الشخص وهي بيده، وكل واحد يدعيها له. فإذا نكل أن يحلف قال يسلم العين ويسلم مثلها أو بدل عنها، ومع ذلك أقول القضية فيها نظر الحقيقة، لأنه كونه يسلم عن اثنتين. لكن مرة أخرى كثير من هذه الأمثلة أو القضايا ترجع للقضاة، ويتأملون في الشواهد والقرائن والأحوال والشهود حتى يصلوا إلى الحق، والله أعلم. نعم. واقترعا عليهما، أي العين وبدلها، لأن المحكوم له بالعين غير معين، وإن أقر بها لهما اقتسماها نصفين، وحلف لكل واحد يمينا بالنسبة إلى النصف الذي أقر به لصاحبه لأنه يدعيه له، كما لو أقر بها لأحدهما فإنه يحلف للآخر. نقفنا، هو يقول الآن إذا أخذت منه العين ومثلها، طيب أيهما صاحب يعطى العين وأيهما يعطى البدل؟ قال في هذه الحالة القرعة، اللي قلت لكم أن القرعة مما يحسم النزاع في كثير من المسائل، والثانية المسألة الثانية تختلف. طيب أقر بها، قال خلاص هي لكم، هذه يتقاسمانها جميعا ويكتفى بذلك. نعم. وحلف كل واحد يمينا لصاحبه على النصف المحكوم له به كما لو كانت العين بيديهما ابتداء. نعم، واضح أنه حتى يتحالفان، هذا القصد على الجزء الآخر. نعم. وإن قال هي لأحدهما وأجهله فصدقاه على جهله به لم يحلف لتصديقهما له في دعواه، وإلا يصدقاه حلف يمينا واحدة لأن صاحب الحق منهما واحد غير معين. هذه كلها أيضا واضحة لا أشكال. المقصود متى يكون اليمين، ومرة أخرى أقول القاضي هو يحدد هذا الأمر. نعم. ويقرع بينهما، فمن قرع حلف وأخذها نص عليه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق. هذا حديث أبي هريرة أن رجلين تداعيا عينا لم يكن لواحد منهما بينة، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين أحب أم كرها، هكذا قال. فهذا يقرع بينهما لحديث أبي هريرة، وحديث صحيح مر معنا قبل صفحتين. نعم. كتاب الشهادات. أجمعوا على قبول الشهادة في الجملة لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم الآية، وقوله وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقوله وأشهدوا إذا تبايعتم، وحديث شاهداك أو يمينه، ولدعاء الحاجة إليها لحصول التجاحد. قال شريح القضاء جمر، فنحه عنك بعودين يعني الشاهدين، وإنما الخصم داء والشهود شفاء، فأفرغ الشفاء على الداء. أولا الموضوع هذا كتاب جديد اسمه كتاب الشهادات، وإن كان هو في الحقيقة مرتبط في القضاء غالبا، ونأخذها مسألة مسألة. مقدمة: الشهادات أمرها عظيم أيها الأحبة، وفيها تحمل وأداء كما سيأتي معنا. الشهادة فيها تحمل وفيها أداء. كيف تحمل وأداء؟ يوم من الأيام كنت أسير في الطريق ذاهب لمستشفى الملك خالد الجامعي، وعند الإشارة التي قبل أن تدخل جامعة الملك سعود كانت الإشارة خضراء تماما، فجاء واحد من الجهة المقابلة ودخل يريد أيضا الجامعة، فصدم السيارة التي كانت في طريقها حتى كان فيها أطفال، لكن الحمد لله ما توفي أحد، لكن كان فيها إصابات. هذا الآن أنا رأيت هذا الأمر، هذا اسمه تحمل. تحمل. لما ذهبت للمستشفى فقلت لصاحب السيارة إن اضطررت لشهادتي فهذا رقمي، وذهبت. بعد المغرب يتصل بي قال نريد شهادتك. فجئت للمرور قال ماذا بماذا تشهد؟ في الناصرية هذك. قلت أشهد أنه كان يمشي أمامي والإشارة خضراء له ومستمر على الطريق. وذاك جاء من الطريق المقابل ولف أيضا يسار ودخل في الجامعة. نعم. لكن لا أعلم هل الإشارة خربانة؟ نعم. هذا الآن اسمها الأداء. هل الإشارة كلها معلقة كما يقال؟ أنا أشهد أن الإشارة كانت له فيما هو أمامي، الآخر لا أعلم عنه. هذا أداء. طبعا أنت أديت شهادتي يوم الشهيد، خلاص انتهى الأمر. إذن فيه أداء، فيه تحمل وفيه أداء. فأنت أحيانا قد تتحمل ولا تؤدي، فكل منها له شروط وله ظروف التي سيتحدث عنها. إذن الشهادة أمرها عظيم، لأن البعض يتساهلون أحيانا في التحمل، لا يكون عندهم دقة في تحمل الشهادة، ومن باب أولى سيكون هناك خلل عند الأداء، لأن من أخطأ في التحمل في تحمل الشهادة سيخطئ في الأداء. ومثال ذلك الإنسان قد يكون سمعه ليس بقوي فيسمع كلاما ثم يثبت أن سمعه خانه، فيكون تحمله للشهادة يقول أنا أشهد أن فلان قال كذا وكذا، فيثبت أنه ما قال كذا وكذا نظرا لضعف سمعه، ويشهد البقية خلاف ما قال وهم حضور في المجلس وهكذا. إذن يقول سبحانه وتعالى وصف المؤمنين والذين لا يشهدون الزور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثم قال بعد الشرك بالله وقذف المحصنات قال ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. ولهذا سيأتي إن شاء الله إيضاح مزيد إيضاح أذكر أخوتي عند تحمل الشهادة وعند أدائها أن يكون الأمر واضحا تماما، لأن هي الشهادة هي البينة، والبينة كما قلنا سابقا هي التي تبين الشيء وتظهره. فإذا كانت مغموسة أو غير واضحة فالإنسان في سلامة وفي عافية أن يشهد بشهادة لم يتأكد منها. ولهذا في بعض الروايات أن عمر رضي الله تعالى عنه لما شهد بعض الصحابة على المغيرة رضي الله عنه شهد ثلاثة شهادة كاملة، الرابع سأله عمر فتردد، يعني هل فعلا شهده كالميل في المكحلة؟ إذا لم تتم الشهادة، فأقام الحد رضي الله تعالى عنه على الثلاثة لأنها لم تكمل. فالذي لا يكون الأمر واضحا لديه ليس فيه نص شهادة، هو بعافية وفي راحة، وسيأتي أحكامها بإذن الله. هذه المسألة الأولى. معنى شهد الشهادة هو حضر، وقد تكون الشهادة بصرية أو سماع مباشر وهو الأصل، وقد تكون علمية، وسيأتي لها مزيد من الإيضاح بإذن الله. الشهادة قد تكون بصرية أنك رأيت، وقد تكون علمت، لأنك أحيانا قد تشهد على شهادة، وقد تكون في الاستفاضة. فخلاصة الأمر أن الشهادة لها طرق، بل إنها إثباتها يقول بعض العلماء قد تكون بالحواس الخمس، قد تكون بالحواس الخمس كما سيأتي إن شاء الله. واصطلاحا الشهادة هي إخبار الإنسان بما على غيره لغيره، لأن قلنا سابقا الحقوق إما أن يكون الإنسان إخبار بما له على غيره أو لغيره عليه أو على غيره لغيره، وهذه الشهادات إخبار ما لغيره لغيره، يعني هو خارج الموضوع. هذه هو الشهادة التي مرت معنا سابقا. فإذا الشهادة هي أخبار الإنسان بما على غيره لغيره، أنا أشهد أن على فلان 100 ريال لفلان، فأنت لست طرفا في الموضوع، إنما تشهد بحق على فلان لفلان، وسواء كان حقا عاما أو خاصا. أحيانا تكون الشهادة في الحقوق العامة في الدولة أو غيرها أو العبادات، يعني الجنايات عفوا، وقد تكون أيضا خاصة لفلان وغيره. هل يلزم أن تكون بلفظ أشهد؟ اختلف العلماء في ذلك، والقول الراجح أنه لا يلزم. بأي طريقة أديت الشهادة بما يدل على أنه شهد فالصحيح أنها تكون تعتبر شهادة، هذا هو القول الراجح في المسألة. يعني لا يلزم أن يأتي أن يقول أشهد بالله أو أشهد أن كذا وكذا، لا يلزم، لأن كلمة بعد أشهد بالله فيها شهادة وحلف، وهذا أمر يختلف. لا، وأحيانا قد يقول نعم أعرف أو أقول إن لفلان على فلان كذا وكذا بدون يقول كلمات أشهد، فما دل على الإثبات الحق فإنه كافي في هذه المسألة. نعم، كالإخبار ونحوه. الحديث طبعا شاهداك ويمينك مر معنا أنه حديث صحيح. المؤلف يقول أجمعوا على قبول الشهادة في الجملة، نعم، وهي ثابتة في الكتاب والسنة والإجماع كما قالوا أجمعوا، والاعتبار لأنه لا يمكن أن تتم أحوال الناس إلا وثبات حقوقهم إلا بالشهادة. نعم، وكلام شريح من باب الاستئناس، لأنه من أشهر القضاة في التاريخ الإسلامي وشريح رحمه الله، وكان بارعا في القضاء ومدرسة في القضاء، ولديه من طرق القضاء والنباهة. وحتى هذه العبارات جميلة، القضاء جمر فنحي عنك بعودين، يعني أي بالشاهدين، أين والخصم داء والشهود شفاء، هذه عبارات جميلة منه رحمه الله. نعم، تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة والربيع المراد به التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم. اي نعم، هذا هو هذا الآن التحمل. يقول إن التحمل هنا في هذا التحمل الشهادة في فرض كفاية، يعني لو أنت في الطريق وجدت حادث ما يلزم تقف، يجب عليك إلا في حالة واحدة وهل ما يقولها أنك رأيت أنه هذا الأمر ما في أحد إلا وجودك أنت، ما في أحد سيشهد. فأحيانا تحمل الشهادة إذا رأيت أنه ما في أحد غيره فرض كفاية، يعني معناه واجب عليك. طبعا هنا أيضا العلماء ذكروا هل الشهادة كما تأتي في حقوق الآدميين وحقوق الله، تأتي بيانها في فرق بين الشهادة فيما يتعلق بحقوق الله وحقوق الآدميين. المؤلف هنا يقول في حقوق الآدميين، أما حقوق حقوق الله فالصحيح أنه لا يلزم، إلا قالوا إذا ترتب ضرر على الشخص الآخر، إذا ترتب ضرر فإنه يجب أداء الشهادة وإن كانت من حقوق الله. أما إذا لم تكن كذلك فإن الأصل قالوا هو الستر، هو الستر في موضوع حقوق الله جل وعلا. أيضا وخذوا مسألة أخرى، قال إلا إذا كان على الإنسان إذا شهد ضرر فلا يلزم أيضا، والله أعلم. نعم. وأداؤها فرض عين، لقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وإن كان الحاكم غير عدل لم يلزمه الأداء. قال أحمد في رواية ابن الحكم كيف أشهد عند رجل ليس عدلا لا يشهد. قال وقال في رواية ابنه عبد الله أخاف أن يسعه أن لا يشهد عند الجهمية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يكون في آخر الزمان أمراء ظلمة ووزراء فسقة وقضاة خونة وفقهاء كذبة، فمن أدرك منكم ذلك الزمان فلا يكونن لهم كاتبا ولا عريفا ولا شرطيا. رواه الطبراني. هذا الحديث الألباني ما رحمه الله ما حسمه، يعني ذكر اختلاف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، ولكن الفاريابي حسن هذا الحديث. الشاهد هنا يقول أداؤها فرض عين، أداؤها فرض عين، لكن هذا الكلام فيه قال العلماء بأربعة شروط، يكون فرض عين بأربعة شروط. الشرط الأول إذا دعي إليها، إذا قيل تفضل تعال اشهد. طيب الشرط الثاني أن يعلم، أنا قلت بأربعة شروط، قد تكون أكثر من أربعة، قد تكون خمسة أيضا، أن يعلم أنها لا تتم إلا به، أن يعلم أنها لا تتم إلا به. وبعض العلماء يدمج الشرطين، يقول إذا دعي إليها، وهذا الذي أنا رأيه وإذا قلت أربعة نبقى على الأربعة، أنه إذا دعي إليها أو يعلم أنها لا تتم إلا به، يعلم أن الحق سيضيع إلا إذا جاء، يبادر هو ويقدم الشهادة حتى لو لم يطلب. لماذا؟ لأنهم أحيانا لا يدرون أنه شهد، أحيانا لا يعلمون أنه فلان شهد وهو قد شهد في هذه الحالة، مثل شخص عند الإشارة ما علموا أنه شهد وهو شاهد الحادث، نعم، وعارف من هو الذي قطع الإشارة، وقد يكون متأكد أنها الإشارة لهذا والإشارة لهذا. خاصة الآن نحن بعض أبنائنا الإشارة حمراء أمامك وتشاهد أن إشارة حمراء، ثم يسلم السيارة القاطعة وتشاهد السيارة قد قطعت، فواضح أنه هو الذي أخطأ في هذه المسألة، ما حد يعلم أنك شهد وقد يضيع الحق. هنا ندخل في الشرط الأول، نقول إذا دعي إليها أو علم أنها لا تتم الشهادة إلا به. أثنين أن يقدر على ذلك، أن يكون عنده قدرة على أداء الشهادة. الثالث أيضا قالوا أن لا يترتب عليه ضرر في أدائها، وفصل العلماء قالوا لا يترتب عليه ضرر في بدنه أو أهله أو عرضه أو ماله، إذا كان سيترتب ضرر فلا يجب، لأنه لا ضرر ولا ضرار. أيضا الرابع أن تكون مقبولة لدى الحاكم، أن تكون مقبولة لدى الحاكم، إذا كان يعرف أن الحاكم لن يقبل منه، نعم، فإنها لا تلزمه. قال أنا لو ذهبت للقاضي سيقول أنت لا نقبل شهادتك لسبب من الأسباب، فإذن هو لا تلزم. هذه أربعة شروط إذا توافرت فإن أداءها فرض عين، والله أعلم. ثم ذكر هذه الروايات والأقوال عن الإمام أحمد، ومن ذلك مثلا أيضا أن يكون القاضي عدلا، إذا كان يعرف أن القاضي واشتهر أن القاضي ليس بعدل فالصحيح أنه لا تلزم. قال ما عندي استعداد أشهد عند قاضي هو لا تقبل شهادته، كيف أشهد عنده؟ والله أعلم. نعم. ومتى تحملها وجبت كتابتها لئلا ينساها. نعم، هذه مسألة مهمة يا أحبتي. الواحد إذا شاهد الحادث على أنه لن ينسى، أحيانا ما يمر ساعات أو يوم إلا يبدأ الإشكال عنده، وخاصة إذا جاء القاضي وهزه في مسائل، فالمفروض من تحمل شهادة أن يكتبها مباشرة ويثبت عليها، وإلا قد يدخل الوقت وكثيرا ما ننسى في أمور وحقوق كما قلت لكم قبل قليل. نعم، أحيانا مثل الرؤى، يأتي شخص ويعرض رؤية على المعبر، فبعدما يعبر المعبر يقول لا أخطأت، لا ترى كذا وكذا، طيب هو عبر له، وهذا يحدث كثيرا. فالمفروض من رأى رؤية مهمة فأن يهتم بها وأن يقيدها، لأن الرؤى أيها الأخوة إما بشارة أو نذارة، بشارة أو نذارة، وهكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الرؤى لا أريد أدخل في تفاصيلها، أنها قد تكون فعلا رؤيا حق، وقد تكون حديث نفس، وقد تكون من الشيطان. نعم، ولذلك ليست كل رؤيا تعتبر رؤيا، وهذا فصلته في تفسير سورة يوسف كما تعلمون، وما هو الموقف تجاهها بتفصيل لا أحتاج إلى أن أعيد، وليس هذا موقعه. لكن أنا أقول الكتابة الأمور المهمة سجلوها، رؤيا خبر، وإلا يبقى الإنسان قد ينسى أو يضطرب أو يسبب كل ذلك حق من الحقوق، والله أعلم. نعم يا شيخ. ويحرم أخذ أجرة وجعل عليها ولو لم تتعين عليه في الأصح، لأنها فرض كفاية، ومن قام به فقد قام بفرض، ولا يجوز أخذ الأجرة ولا الجعل عليه كصلاة الجنازة. هذا صحيح، لكن لا يكمل الشيخ أكمل. لكن إن عجز عن المشي إلى محلها أو تأذى به فله أخذ أجرة مركوب، لأنه لا يلزمه أن يضر نفسه لنفع غيره، لحديث لا ضرر ولا ضرار. الحديث صحيح، يعني المقصود أنه لا يأخذ على الشهادة، ما يقول أشهد لك ثم تعطين، هذا ما يصلح. الشهادة واجبة عبادة وإثبات حق، لكن لو قال والله أنا لا أنت ما يخاف جزاك الله خير، أنت شفت شهادة ترى بس نبغى نأديها في جدة، قال أعطني تذكرة الطائرة والفندق والسيارة، من حقه هذا، يعني ليس لا يطالب بأن يدفع، أنت برعه جزاك الله خير. لكن لو قال أنا أريد أنك حتى أشهد كل التكاليف التي سأنفقها عليك، نعم، سواء على يكون على بيت المال، وهو الذي أعرف الآن أن بيت المال يتحمل هذه، إذا طلبه القاضي يتحمله. لو قال إنسان ترى مطلوب الشهادة في عرعر ولا في الشرقية، تدفع له قيمة التذكرة، ما يلزم. أما أنه يقول أعطوني مبلغ عليها أو غير ذلك، فهذا لا يجوز كصلاة الجنازة. صلاة الجنازة لا أحد يأخذ عليها، وهي فرض كفاية. نعم، الحديث صحيح. نعم، ويحرم كتم الشهادة للآية. نعم، هل قلنا قبل قليل كما أحرم أيضا كتم الشهادة؟ لا يجوز، والآية صريحة، وإذا قال تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تكتم الشهادة، كلها آيات صريحة في عدم جواز كتم الشهادة في هذا الجانب. هذا في حق المخلوق، أما في حق الأداء فالصحيح أنها لا تجب كما قلت لكم في حق الله سبحانه وتعالى في الحدود وغيرها، قالوا إلا إذا ترتب ضرر على عدم أداء الشهادة، إذا ترتب ضرر على أداء الشهادة فإنه يجب أن يؤديها، لأن قالوا ما يتعلق بحقوق الله تحف به قرائن وأسباب، فلا نجبره ولا نلزمه كما يتعلق بحقوق الآدميين، والله أعلم. نعم، ولا ضمان، لأنه لا تلازم بين التحريم والضمان. نعم، الضمان للمخلوق والتحريم لله، يعني قد يحرم هذا الشيء لكن ما يضمن. قد تقولون كيف يعني لو أن جاء قال أنا لن أشهد فهو كتم الشهادة أثم، ترتب على هذا تلف بسبب عدم أداء شهادته، تقول تعال أضمن، لا ما يضمن إنما يأثم. ففي فرق بين حق الله وحق المخلوق، حق الله يأثم الإنسان إذا ما أدى الشهادة على وجهها وكتم الشهادة، لكن لا يلزم أن يضمن، والله أعلم. نعم، ويجب الإشهاد في عقد النكاح خاصة لأنه شرط فيه فلا ينعقد بدونها. نعم، ماذا الآن بدأ يضرب أمثلة يسيرة لن أعلق عليها كثيرا، تفضل. ويسن في كل عقد سواه من بيع وإجارة وصلح وغيره، لقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، وحمل على الاستحباب لقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، يعني ما أوجب الشهادة، ما أوجبها. نعم، ويحرم أن يشهد إلا بما يعلمه لقوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، قال المفسرون: هو ما شهد به عن بصيرة وإيقان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال: ترى الشمس؟ قال: على مثلها فاشهد أو دع. رواه الخلال. الحديث ضعيف، هذا الحديث صححه البعض، ولكن الصحيح أن هذا الحديث ضعيف مع أنه مشهور وموجود في البلوغ وغيره، لكن معناه صحيح. معناه أي أنك لا تشهد إلا على أمر واضح تماما. نعم، وقلتكم مرارا أن أحيانا قد يضعف الدليل، أي يكون الدليل ضعيفا ولكن المدلول صحيح. الإنسان إذا لم يكن على إيقان وبصيرة فلا يشهد، هو في عافية. نعم. والعلم إما برؤية أو سماع. لا، لو قبل شيء. نعم، برؤية أو سماع. لماذا؟ أحيانا قد تكون الشهادة بالشم والذوق واللمس. نعم، ويكون إنسان ماهر في في في الذوق، ولا إنسان ماهر بالشم. نعم، وآخر ماهر أيضا قد يكون كفيفا باللمس. فكل هذه من أدوات الشهادة. يعني الطيب أحيانا لو أنا لما اشترى الطيب وجد أنه غير طيب، فعنده واحد خبير بالطيب. نعم، فهنا قال شم، قال هذا صحيح. وأنا أذكر من الدعابة زميل لنا الله يرحمه توفي، كنا في الحج فشرى طيب، فجاء: كم اشتريته؟ قال: 500. أنا والله أكون صادق معكم صدقته، لأني لست ماهرا في الطيب. فمعنا واحد من المشايخ، نعم، قال: يمكن بخمسمائة هللة. نعم، بخمسمائة هللة. قال: الله يسامحك، بخمسمائة هللة. فصار فعلا بخمسمائة هللة، بخمسة ريالات، لأنه شمه قال هذا ما هو طيب هذا. ففي أحد ما يفرق بين المحروق وبين الطيب، واحد لا خبير فعلا يستطيع يعرف ويميز. فهذا تكون شهادته في الشم، أحيانا في اللمس. هذا المكفوفين إذا سلم على إنسان مباشر عرفه، ونحن نرى الشخص بكامل هيئته ما نعرفه أحيانا. نعم، فهذه قوة يعطيها الله سبحانه وتعالى بعض الناس. نعم، وكذلك أيضا الذوق. يقول واحد من الإخوان: رحت لمطعم كان سيفتتح مشهور بالرياض، وجدت فيه لجنة جائزة، وكانوا في بداية الافتتاح، ما يهمتهم الذوق حتى يطلع الليل. ما عندهم عمل إلا واحد، أيضا ذكرت الصحف أن راتبه بالآلاف في مطعم من المطاعم، ما عنده شغل للذوق فقط، قبل أن يقدم للزبائن يشوف هذا على مستوى أو لا، لأن هذا مطعم متميز، وجالس فقط يأكل مجانا ويعطى راتب 20,000 أو 30,000. نعم، هذا نعمة أعطاها، هذا تصلح شهادته. نعم، فهلما بعض الناس ربما يأكل من طعام وهو خيس كما يقال عندنا، لا أدري، حتى ذوق ما يحس ولا بذوق. لكن ذكر المؤلف الرؤية والسماع لأنها هي الأكثر، أكثر الشهادات، إما أنك سمعت فلان يقول كذا أو أنك رأيت، لكن لا يعني أن تبطل شهادة الشم أو الذوق. فقع أحيانا في المسكرات يعرفونه قبل، طبعا الآن جاءت التحليل ويعرف بالتحليل، لكن سابقا يشم الشخص ويعرف أنه شرب خمرا أو لم يشرب خمرا، فهذه نوع من الشهادة. فإذا عرف أن الإنسان متخصص بهذه المسائل فتقبل شهادته، والله أعلم. واصل الشيخ. والعلم إما برؤية أو سماع، فالرؤية تختص بالفعل كقتل وسرقة وغصب وعيوب مرئية في نحو مبيع ونحوها، والسماع هذا طبعا ليس على سبيل الحصر، على سبيل الأمثلة. نعم، والسماع. والسماع ضربان: الأول سماع من مشهود عليه كعتق وطلاق وإقرار ونحوها، فيلزمه الشهادة بما سمع من قائل عرفه يقينا كما في الكافي. نعم، هذا سمعت أنه طلق، سمعت أنه أعتق، سمعت أنه أقر، هذا كله سماع ليس فيه شيء إلا إذا كان كتابة. نعم. الثاني وسماع بالاستفاضة، بأن يشتهر المشهود به بين الناس فيتسامعون به بإخبار بعضهم بعضا. هذه الاستفاضة، لأن سيطيل الشيخ في الكلام. الاستفاضة، تعريف الاستفاضة هو أن يشتهر شيء بين الناس، يشتهر أن فلان ابن فلان، يشتهر أن هذه الأرض عند أهل القرية للعائلة الفلانية، يشتهر أن هذا المسجد بناه فلان. نعم، وهكذا، هذه هي الاستفاضة، أي استفاضة. وأكثر ما تكون في النسب وغيره، المؤلف الآن سيطيل في التفسير ولن أعلق، لأن أمثلة فقط وإيضاح لا أقل وأكثر، ولقد ضيق معنا. سم. قال في الشرح: وأجمعوا على صحة الشهادة بالاستفاضة على النسب، واختلفوا فيما سواه، ف فقال أصحابنا تجوز في 9 أشياء: النكاح والملك المطلق والوقف ومصرفه والموت والعتق والولاء والولاية والعزل. وقال أبو حنيفة لا تقبل إلا في النكاح والموت. ولنا أن هذه تتعذر الشهادة عليها غالبا بمشاهدتها أو مشاهدة أسبابها، فجازت كالنسب. قال مالك ليس عندنا من يشهد على أجناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالسماع. وقال السماع في الأجناس والولاء جائز. قيل لأحمد أتشهد أن فلانة امرأة فلان ولم تشهد؟ قال نعم إذا كان مستفيضا، فأشهد أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن خديجة وعائشة رضي الله عنهما زوجتاه، وكل أحد يشهد بذلك من غير مشاهدة. نقف بس إيضاح، أتشهد أن فلانة امرأة فلان ولم تشهد؟ شلون أتشهد ولم تشهد؟ أحد يجيب سم؟ نعم، يقول ما حضر النكاح، هل تشهد أن فلان زوجة فلان وأنت ما شهدت عقد النكاح؟ قال يشهد، لأنه مثل من نشأنا في القرية، نحن مثل نعرف أن فلان زوجة فلان، ما شهدنا النكاح. فإذا هذا العبارة، لأن البعض قد يقول هذا تناقض، لا، هو يقول أتشهد وأنت لم تشهد النكاح؟ قال نعم، فذكر الأمثلة التي فعلا نشهد أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وزوجة علي رضي الله تعالى عنه، ونشهد أن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وحفصة رضي الله عنها أجمعين، ولم نشهد. فهذا كله بالاستفاضة، والخبر نقل العدول. نعم، الآن هذا الكلام على الاستفاضة العامة، والشاهد الصحيح أنها ليست محصورة بشيئين كما ورد عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لا، الاستفاضة أوسع من ذلك، وما ذكره المؤلف حتى في القضايا 9 قد لا تقتصر على الأمور 9، في الأمور 9 وغيرها، في كل ما صحت فيه الاستفاضة. الآن في قولين أنها أيضا الاستفاضة قد لا تقتصر على جمع من الناس. نعم، ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم، وقيل تسمع من عدلين، وهو قول المتأخرين من الشافعية، انتهى. وقال الشيخ تقي الدين أو ممن تطمئن إليه النفس ولو واحدة. نعم، هذا أنا قولان أيضا في المسألة، هذا قولان. كل ما الشاهد الذي نقول كلما ثبتت الاستفاضة في شيء فإنه يقبل، ولكن أكثر غالبا كما قلت لكم في النسب، في الملك المطلق، في الأوقاف، في غيرها، لأن البعض قد يتعدون على أوقاف ويأخذونها. نعم، ومن رأى شيئا بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة كتصرف الملاك من نقض وبناء وإجارة وإعارة فله أن يشهد له بالملك، في قول ابن حامد، لأن تصرفه فيه على هذا الوجه بلا منازع دليل صحة الملك فجرت مجرى الاستفاضة. هذا حقيقة الكلام، لكن سيعقب عليه المؤلف. أنت رأيت إنسان يبني في بيته سيارة معه لها 2 أو 3 شهور يذهب، المؤلف يقول هنا أنك تشهد أنها له ملك، لكن جاء بكلام يقول والورع، والذي أراه أن المسألة ليست فقط الورع بل أكبر من ذلك كما سيأتي. نعم، والورع أن يشهد باليد والتصرف، لأنه أحوط خصوصا في هذه الأزمنة، ولأن اليد قد تكون عن غصب وتوكيل وإجارة وعارية فلم تختص في الملك، فلم تجز الشهادة به مع الاحتمال قاله في الكافي. نعم، العبارة الأخيرة هي الصحيحة، فلم تجد الشهادة وليس مجرد الورع، يعني كونك تشوف إنسان معه سيارة أو يسكن بيت ثم تشهد أنه ملك له وما يدرك أنه اغتصبه أنه استأجره، هذه السيارة تكون مع ظناس أحيانا سنة وقد يكون سرقها، فالمؤلف يقول لا، اشهد أنها تحت يده وأنه يتصرف بها، لكن لا تشهد أنها ملك له. أحسنت، لا تشهد أنها ملك له وما يدرك، فهذا هو الصحيح. وقال المؤلف الأخير نعم، فلم تجد الشهادة به مع الاحتمال، فهذه كلها أسباب تمنع من إثبات الملك، وأنت في عافية إذا دعاك القاضي قال نعم أنا أشهد أن فلان في هذا البيت له 1 أو 2، أنا أشهد أن السيارة معه له فترة تحت تصرفه، لكن هل هي له أو لا ما أدري، لأنه قد يثبت أنها مسروقة، قد يثبت أنه أعطاها عارية لمدة 1 شهر، قد يكون استأجرها وغير ذلك. ومثل الآن يحتالون الإيجار المنتهي بالتمليك، هم لا يعتبرونها ملك، لا تعتبر ملكا في الحقيقة، هم على عقد الذي عقدوه، وهي معنى صاحبة يذهب بها ويأتي، وربما لو جاء حادث راح وصلحها هو ما تصلح الشرك. وهذا من إشكالات التي جعل الهيئة كبار العلماء بالأغلبية يرون عدم جواز عقد الإيجار المنتهي بالتمليك ويحتالون عليه، مع أنه قال به بعض العلماء أيضا وأجازوه، فهو مسألة خلاف. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. إن شاء الله في موضوع مهم أنا سأكمل الآن. هنا سؤال، طيب عندنا الآن وجوب الشهادة. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث متفق عليه: خير القرون قرني ثم الذين ولهم، إلى أن قال في الحديث: ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون. وفي رواية عند مسلم: يشهدون قبل أن يستشهدوا. وفي أيضا رواية أخرى عند مسلم أو في حديث عند مسلم: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. طيب كيف نجمع بين هذه الأحاديث الصحيحة وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أيضا صحيح رواه مسلم عن زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ طبعا الشهداء الذين يشهدون وليس الشهادة في سبيل الله. طيب الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. أول ما يطلع الإنسان على الأحاديث يقول: طيب هنا يقول قوم، يعني ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، وهم متفق عليه. وفي رواية: يشهد أحدهم أو يشهدون قبل أن يستشهدوا. جمع العلماء بينها فقالوا إن النهي الذي ورد هو عند عدم الحاجة، أو قالوا بشهادة الزور، قالوا أيضا وقد تكون أن بعض الناس يتعجل بأداء الشهادة وليس من أهلها. نعم ليس من أهلها، فهناك ناس يتعجلون ويكون ضعيف السمع أو ضعيف الرؤية، حتى بعضهم أحيانا يسأل عن يشهد أنه رأى القمر الهلال ليلة واحد رمضان وصح أنه ما رأاه، يعني خيل له أو كان كما قالوا شعرا أمام عيني أو نحو ذلك. قالوا في الأحاديث النهي تدل على أنه إذا كان إنسان في حالة عدم الحاجة لشهادته واستعجل في ذلك، أو شهادة زورة أشد، أو ليس أهلا لهذا. قال ابن الجوزي، نعم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، قال ابن الجوزي: المراد أنهم لا يتورعون ويستهينون بأمر الشهادة واليمين. نعم ويكتلاحظون أن قلت لكم أمر الشهادة أمرها عظيم. وقال النووي: تأول العلماء هذه بتأويلات أصحها، أنه محمول على من معه شهادة لآدم عالم بها فيأتي فيشهد بها قبل أن تطلب منه، والثاني أنه محمول على شاهد الزور، والله أعلم. فإذن كل حديث طبقوه على موقعه. ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، كما قلت لكم قبل قليل، أنت عندك شهادة وصاحب الحق ما يدري، مثل ما قلت عند إشارة كمثال يعني، فأنت الآن أنت الذي أقدمت على الشهادة. هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء خير الشهداء لأنك فعلا جئت لإثبات حق. أما الآخرون يقول أن المحمول على شاهد الزور، يقول الإمام النووي نعم. والثالث أيضا الذي كما ورد في الحديث: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحد يمينه ويمينه شهادته، وهذا كله أيضا من ليس أهلا لها، والله أعلم. هذا يزيل اللبس في، وهذا هو الجمع بين هذه الأقوال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.